الحمد لله الذي جعل غاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الدر بقوله: أبشر بربكم؟ قالوا: بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور ولإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه التلقين حكمة، إصداقا لقوله العلي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بأسبابه ولابت بجنابه وتشبثت بلبابه، فكان هذا القرآن العظيم فيها مصدرا للبشرى ودليلا إلى الشرعة يسرى، حتى يبقى هذا الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة، صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ونعمة ومنة منه سابغة، كما قال جل في علاه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم نور بالفهم في شريعتك قلوبنا، وزك بها أرواحنا وأنفسنا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذه الشريعة الغراء الطاهرة الميمونة المباركة العصماء، صلاة وسلاما دائمين ما اختلف الملوان وتعاقب الدهر والزمان، ثم أما بعد، فأحييكم جميعا أيها الحضور الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أهنئ نفسي وإياكم بحلول هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، فهنيئا لنا ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام في خير وصحة وعافية، آمين اللهم آمين. نحمد الله تبارك وتعالى على ما ييسره لنا من الاجتماع في هذه المجالس الطيبة المباركة، مجالس العلم والذكر، التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها روضة من رياض الجنة. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. الحلق والمجالس التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى ويتعلم فيها العلم. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أكرمنا بها ولا يزال يتفضل بها علينا مرة بعد مرة. لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى شرف من شأن العلم وأمر به وحث عليه ورغب فيه، وذلك في غير ما آية. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن طلب العلم فريضة، فالتعلم والحرص على العلم وطلبه فريضة إسلامية، يجب على كل مسلم أن يتعلم قدرا من علم الشريعة. روى ابن ماجه وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. كل مسلم من المسلمين لا بد أن يكون له حظ من العلم يصحح به إيمانه وعقيدته، يصحح به عبادته وعمله، ينور به قلبه وسلوكه، لا بد. والمقصر في هذا آثم غير معذور عند الله تبارك وتعالى. قدر من العلم يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو ما يصلح به فرض عينه حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، على بصيرة. وهذه الأمة المحمدية أمة علم، شرفها الله تبارك وتعالى بمظاهر من التشريف والتكريم، ومن أجلها أنها أمة علم ومعرفة، كيف لا؟ وأول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء حين اتصلت الأرض بالسماء وبدأ الوحي، قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فشيء عظيم وجليل أن يوفق الإنسان إلى طلب العلم، أن يوفق لهذا. هذه أمارة التوفيق وعلامة الخيرية، هذا دليل إذا وجد الإنسان من نفسه حرصا على التعلم والتفقه وحضور مجالس الذكر، فتلك أمارة الخيرية في قلبه ونفسه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله تعالى إذا أراد خيرا بعبد فقهه في دينه. لماذا أقول هذا؟ حتى نستشعر نعمة الله تبارك وتعالى علينا، حتى نستشعر ما نحن فيه. هذا خير عظيم وتوفيق من الله البر الرحيم سبحانه وتعالى، توفيق أن وفقنا وجمعنا ولا يزال يجمعنا مرة بعد مرة في مجالس العلم والخير والذكر. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جعلني الله وإياكم من أولئك ممن علموا وفقوه وعملوا. فالعلوم كثيرة وكلها شريفة ما دامت نافعة، وإن من أجل العلوم وأشرفها وأعظمها قدرا عند الله تبارك وتعالى علم السلوك والتزكية، علم تزكية النفوس، الذي عقدنا هذه المجالس في شرح كتاب من الكتب التي عنيت بهذا العلم وهذا الفن. علوم الشريعة كثيرة، فيها الفقه والتفسير والحديث، هذه علوم الأصول. هناك علوم أخرى من نحو وصرف وبيان وشعر وعلم أصول الفقه ومصطلح الحديث. علوم الشريعة علوم كثيرة جدا، ومن أعظم هذه العلوم وأجلها قدرا علم السلوك، علم التزكية. هذا من أشرفها وأجلها وأعظمها قدرا عند الله تبارك وتعالى، لأنه علم يتحقق به مقام الإحسان، مقام الإحسان، وهو أعلى مراتب دين الإسلام العظيم. لا يخفى عليكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، حديث الذي في طول المشهور بحديث جبريل. وقد أتى جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مراتب الدين، فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان وسأله عن الإحسان. وقال فقال عليه الصلاة والسلام: عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا العلم يعنى بهذا، يعنى بصلاح النفس البشرية وإصلاحها وتزكيتها وتنقيتها وتصفيتها وتحليتها من فضائل، يعنى بتصفية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل. هو علم شريف القدر عظيم المنزلة والذكر، ولا ينفع علم صاحبه إذا لم يتحقق بهذا العلم. يا من تفاعس عن مكارم خلقه، ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة، لم ينتفع بعلومه في الآخرة. واخترنا من بين الكتب التي ألفت وصنفت في هذا العلم نظما للعلامة محمد مرود بن أحمد فاني يعقوبي الشنقيطي رحمه الله، وهذا النظم موسوم بمطهرة القلوب من قثرة العيوب، مطهرة القلوب من قثرة العيوب، وهو من أحسن ما صنف في ذلك على وجازته واختصاره، فهو يقع في يعني ما يقارب 400 بيت، فلعلنا نأتي على نصفه في هذا الشهر الكريم ثم نكمل نصفه الباقي فيما نستقبل من الأيام وفي رمضان القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فهو من أحسن ما نظم في بابه على وجازته واختصاره. لكن قبل أن نشرع في المقصود من شرح هذا النظم وبيانه وذكر ترجمة الناظم قبل ذلك، نقدم بمقدمة نضمنها المبادئ العشرة لهذا العلم، المبادئ العشرة لهذا العلم. ما من علم من العلوم إلا وله 10 مبادئ، أي علم، سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها أو غيرها من العلوم، فله 10 مبادئ. يحسن لطالب ذلك العلم أن يعرفها حتى يتصور العلم تصورا صحيحا. هذه المبادئ هي تعريف هذا العلم وحده، موضوع هذا العلم، ثمرته، نسبته إلى غيره من العلوم، واضعه، اسمه، استمداده، مسائله، حكم الشارع في تعلمه، وهكذا. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. قال أبو العرفان محمد بن علي الصفان رحمه الله، وأشار إليها أبو العباس المقري رحمه الله بقوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومسكم منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والوسائل، فتلك 10 للمنى وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها اقتصر. أولا تعريف علم التزكية أو علم السلوك. ما تعريف هذا العلم؟ التزكية في اللغة العربية مدارها على معنيين، المعنى الأول التطهير، قل زكيت الثوب إذا نقيته وطهرته. المعنى الثاني النمو والزيادة، قل زكى الزرع إذا نما، زكى المال إذا نما وكثر. هذا المعنى اللغوي، معنى التزكية. وأنا قلت تعريف التزكية ولم أقل تعريف علم التصوف، لأن هذا العلم يسمى بعلم السلوك ويسمى علم التزكية ويسمى علم التصوف، لكن لفظة التصوف جرى فيها كثير من الخلاف وصارت من العبارات الموهمة، صارت من العبارات الموهمة، ولذلك سأفرد هذه اللفظة بشيء من التفصيل والتحرير إن شاء الله تعالى حين يرد ذكرها في النظر سأتكلم عنه. فأنا أريد أن أتكلم عن العلم من حيث هو علم بغض النظر عن الألفاظ، لأنه إذا وقع النزاع والخلاف في الألفاظ والعناوين فالعبرة بالمعاني والمضامين، العبرة بالمعنى والمضمون، أما العنوان قد يختلف عليه. والحق أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن اخترنا لفظة التزكية لأنها لفظة شريفة واردة في الكتاب والسنة، والذي بعث من أمينا والصغمين ومثل عليهم آياته ويزكيهم، وكذا جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. حديث رواه ابن أبي حاتم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فاختار لفظة التزكية لأنها لفظة جاء بها الشرع ووردت في الكتاب والسنة، يعني أصل مادتها جاءت مادتها في الوحي. فقلنا في اللغة تزكية تنقية تصفية بمعنى التقدير، تأتي بمعنى النماء، ولا وهما متلازمان في اللغة، لأن الزرع لا ينمو ولا ينبت إلا إذا صفي من شوائبه، فلا نماء ولا كمال إلا بتصفية وتنقية. واضح هذا المعنى اللغوي. طيب ما معنى التزكية بالاصطلاح؟ ما معنى علم السلوك أو علم التزكية؟ هذا العلم اختلف فيه في العلماء وفي تعريفه اختلافا طويلا، قالوا لدقة معناه، فذكروا تعريف كثيرة. ما معنى هذا العلم في الاصطلاح؟ ذكروا من التعريف، قالوا الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سليم، بمعنى تصفية النفس من الرذائل وتحريتها بالفضائل. هذا هو التزكية، علم يعنى بالأصول التي يتوصل بها إلى تصفية الباطن والظاهر من الرذائل وتحريته بالفضائل. علم يعنى بهذا، علم يوصلك أو يتوسل ويتوصل من خلاله إلى معرفة كيفية تصفية هذه النفس وتنقيتها ومن ثم تحليتها. واضح هذا من التعريف، الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سليم. بعضهم قال معنى التزكية يعني أن تكون قريبا من الله، قالوا الجلوس مع الله بلا هم، يكون همك الأكبر التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، وليس في لفظة الجلوس محلول. وقد وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الشهير أنا جليس من ذكرني، وهو مجاز بلا شك، ولا ندري بما يجيب من ينفي المجاز، قائلون بعدم وجود المجاز لا ندري كيف يجيبون على مثل هذه النصوص، وهو غير حقيقة إجماعا ليس حقيقة. أنا جليس عبدي إذا ذكرني، أنا جليس عبدي يعني معه، الله قريب منك حين تذكره. فالله تعالى يريد أن يقرب لنا هذه المعاني. فالشاهد هذا من التعاريف، وذكروا تعاريف كثيرة. ذكر العلامة أحمد زروق رحمة الله عليه البرنسي الفقيه المالك الكبير، كان من أهل هذا الشأن، قال وقد حد هذا العلم ورسم بما يقارب الألفين، وهذا ما يدل على دقة. قال حاصل تلك التعريف أن يقال بأن هذا العلم هو صدق التوجه إلى الله عز وجل، جماع تلك التعاريف كلها تزكية النفس تقوم على صدق التوجه إلى الله عز وجل، وما ذكر من تلك التعريف إنما هي وجوه فيه، وجوه من صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى، وجوه من صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى. لكن إذا أردنا أن نختار تعريفا من هذه التعريف نقول هو الخروج من كل خلق دنيء والدخول في كل خلق سليم. لوضوح هذا التعريف وسهولة عبارته وقرب معناه من قارئه وسامعه، ومن شأن التعاريف والحدود أن تكون جلية واضحة، أما إذا كانت غامضة فهذا مما يعيبها أحيانا. يحصل التعريف يكون واضح جلي ينبئك عن المقصود، هذا التعريف. الحد والموضوع، ما موضوع علم السلوك أو علم التزكية أو علم التصوف؟ ما موضوعه؟ ما الشيء الذي يعنى به؟ ما المقصود في هذا العلم؟ ما هو الشيء الذي يبحث؟ شوف موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يقول موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوع علم الطب ما هو؟ بدن الإنسان. ما موضوع علم الطب؟ بدن الإنسان، من حيث ما يعرضه لذاته من صحة وسقم. موضوع علم النحو الكلمات العربية، من حيث معرفة أحوال أواخرها وهكذا. موضوع علم الفقه الفروع الفقهية، هذا موضوع علم الفقه، أفعال المكلفين من حيث إثبات الأحكام الجزئية لها وهكذا. ما موضوع علم التزكية؟ قالوا موضوعه النفس البشرية. طائفة قالت موضوعه هو النفس البشرية، علم يبحث في كيفية تصفية هذه النفس وتنقيتها وتحريتها، في كيفية تخليتها من الرذائل وكيفية تحريتها بالفضائل، فقال موضوعه هو النفس البشرية. وطائفة قالت بل موضوعه هو الذات العلية، هو الله تبارك وتعالى. كيف أجل؟ لأن المقصود هو الوصول إلى الله عز وجل. ما المقصود لتزكية النفس؟ المقصود بذلك، ما المقصود بذلك؟ المقصود أن نصل إلى الله عز وجل، أن نعرفه حقيقة المعرفة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المقصود هو التعرف على الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لرواه الترمذي وغيره. وذلك يقول الوصول إلى الله، المقصود الوصول إلى العلم به وإلى معرفته، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذا تعريف أيضا، يعني هذا البيان قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر مرتبة الإحسان فسرها بشيء قريب من هذا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحقيقة أنه لا تعارض بين هذين، لا تعارض بين هذين، لأنه لا سبيل إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى إلا بتزكية النفس البشرية. فمن نظر إلى الغاية والمقصود قال الموضوع هو الذات العلية، الذات العلية. من نظر إلى الوسيلة، وسيلة ذلك، قال هو النفس البشرية. ولا تعارض بين هذين. علاش؟ لأن الإنسان إذا عرف نفسه عرف ربه سبحانه وتعالى. يروى هذا في الأثر، من عرف نفسه فقد عرف ربه، وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو من قول بعض الصالحين، ينسب ليحيى بن معاذ الرازي رحمه الله أحد الزهاد العباد. يعني من عرف نفسه بنقصها عرف ربه بكماله، من عرف نفسه بضعفه عرف ربه بقوته، من عرف نفسه بفقره عرف ربه بغناه وهكذا. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نفسك آية من آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك السبل الموصلة إلى معرفة الله عز وجل كثيرة، من أهمها النفس البشرية. فينظر الإنسان مما خلق، الله يندبك ويحثك على أن تتأمل بذاتك وفي نفسك، وجعل سبحانه وتعالى نفسك آية في مقابل هذه الأرض. وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم، حتى نفسه فيها آيات لمن أيمن. فهذا موضوع علم التزكية، حد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرته؟ كما تقدمت الإشارة إليها في ثنايا كلامنا. قالوا ثمرته تزكية القلوب ومعرفة علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثمرة هذا العلم أن يزكي الإنسان نفسه، وصل إلى مقام طهر نفسه من الأمراض، من الشرك، من الرياء، من الحسد، من العجب، من الكبر، من البغض، من حب الدنيا والتعلق. أمراض كثيرة تذكر في هذا الفن كيف نتخلص بها، وكذلك فضائل كثيرة تذكر كيف نتحلى بها من توحيد وإخلاص وزهد وشكر وتوبة ومحبة إلى غير ذلك من مقامات اليقين وغيرها. فثمرة هذا العلم تصفية النفس، قالوا تزكية تصفية القلوب والوصول إلى معرفة علام الغيوب سبحانه وتعالى. علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في بواطنه، به وصول العبد للإخلاص وروح العبادة بالاختصاص، به وصول العبد للإخلاص وروح العبادة بالاختصاص. ونسبة، ما نسبته إلى غيره من العلوم؟ قالوا هذا العلم بالنسبة إلى غيره من العلوم هو كلي لها، أي داخل في جميعها، فلا يصلح علم من العلوم إلا بسبب التوجه إلى الله عز وجل، فله مدخل في كل شيء ولا غنى لأي شيء عنه. كل شيء لابد أن يكون فيه الإنسان صادقا مع الله سبحانه وتعالى، صادقا بتوجهه، صادفا فيما يأتيه أو يذره وهكذا. ونسبة وفضله، فضله هذا هو المقصود الأكبر من هذه المقدمة، فضله والعلم شرفه بشرف فضله، شرفه بشرف ما يتعلم فيه. يكفي هذا العلم شرفا وفضلا، أن موضوعه تزكية النفس البشرية والتي هي سبيل الوصول إلى الحضرة العلية سبحانه وتعالى. لا يخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى حين خلق الإنسان جعله مركبا من ثلاثة عناصر، العقل والبدن والروح. هذا مما لا خلاف فيه، أن الإنسان مركب من هذه العناصر الثلاثة، العقل وهي القوة المودعة في النفس أو في هذا الإنسان يدرك بها الحقائق والمعارف الضرورية والنظرية، ويحصل له بها التمييز بين الحسن والقبيح. واختلف العلماء في محل العقل، هل محله الدماغ أم محله القلب؟ وأكثر علماء الشريعة أن محله القلب لما ورد من النصوص في هذا. القلوب لا يعقلون بها، فالعقل يكون بالقلب، هذا عليه أكثر علماء الشريعة. وقال بعضهم هو في الدماغ، وقال به الفلاسفة محله القلب على المشهورين الوحي وهو مذهب الجمهور. وفي الدماغ قال جل الحكماء بقولهم، قد قال بعض العلماء، قال ابن زكريا رحمة الله عليه. فهذا العقل، وعندك البدن، هذا البدن الذي ركب فيها العقل. ثم الروح. أخطر العناصر الثلاثة هذه، أخطرها وأشرفها وأفضلها وأعظمها. أفضل هذه العناصر وأشرفها وأكملها وهذه الروح، لأنه لا بقاء للعقل والجسد إلا بهذه الروح، لأنها نفخة غيبية لا يمكن للإنسان أن يعرف حقيقتها. أعلم علماء الأرض لا يعرف عن حقيقة الروح شيئا مهما بلغ من العلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لماذا؟ لأنها نفخة رحمانية إلهية. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الروح لها أسرار وأنوار. حتى علماء الشريعة اختلفوا، هل يجوز الخوض في شرح معنى الروح؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ خلاف بين العلماء، يعني يجوز نتكلم عن الروح، وشنو هي، كيف هي، ما صورتها. العلماء اختلفوا في هذا. ولا تخوض في الروح إذ ما ورد نص من الشارع، لكن وجد لمالك هي سورة كالجسد فحسبك النقل بهذا السند. تكلم بها بعض العلماء. ف فالروح أنفس أشرب ما فيك روحك أيها الإنسان، أشرب ما فيك، هذه الروح هي أشرب ما فيك يا خادم الجسد، كم تشقى لخدمته أتندم الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وخير دليل على هذا أن الأجساد فانية أما الأرواح فهي باقية، أقوى دليل على قوله فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أن الجسد يفنى أما الروح لا تفنى. الموت إذا مات الإنسان تفارق روحه جسده فقط، هذه حقيقة الموت. ما هي حقيقة الموت في الدنيا؟ الفناء يلحق الجسد، أما الروح الروح باقية، الروح لا تفنى. ولذلك حين يموت الإنسان تفارق روحه جسده، وإن الروح إذا خرج تبعه البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الميت حين يموت في الغالب يموت مفتح العينين لأنه ينظر إلى روحه التي فارقته بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروح إذا خرج تبعه البصر. ولعل من أسرار ذلك جمالها وكمالها وأنه لم ير شيئا مثلها، لحسنها تروق من رآها لم يردد الطرف إلى سواها قال بعضهم. فحين تخرج الروح يبقى ينظر إليه، خلاص فتح عالم الملكوت حين يموت الإنسان. فالروح باقية بالإجماع وليست فانية، بخلاف الأجساد فهي فانية، حتى لا يعترض معترض، وما أكثر المعترضين بجهل من أسئلة، وقل من يعترض العلم. بعضهم اعترض على قائل هذين الرجلين قال أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، قالوا لن أنت بالروح والجسم نعم في هذه الدنيا، لكن هو يريد أن ينوه بشأن الروح وأنها أكمل القسمين أو أكمل الأقسام، لأن هذا الجسد إذا فني بقيت الروح بعد. ومما كان يواسي به بعض الصالحين العارفين الناس إذا مات لهم ميت يواسيهم بمثل هذه المعاني، كأحد العلماء في الشام من الصالحين إذا مات لأهل الميت ميت، إذا مات إنسان أتى يعزي أهله فوجدهم يبكون ما بكم الروح باقية ليست فانية، هو باقي فارقت روحه جسده فقط، الروح باقية فادعو له بالخير حتى يكون من أهل النعيم وحتى لا يكون من أهل الجحيم. وإذا تذكر الإنسان أن هذا الذي فقده حي بوجه من الوجوه، الروح حية لا تزال باقية، فهذا مما يخفف عنه الألم، لأن الإنسان إذا مات له ميت توهم أنه قد انتهى، لا سبيل له هو باقي، لكنه انتقل من دار إلى دار. ولذلك كما ذكرت مرارا نحن مخلوقات خالدة، الأناسي مخلوقات خالدة باقية لا تفنى، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أيها الناس لقد خلقتم للأبد، احنا خلقنا للأبد لا نموت أبدا، نموت في الدنيا ثم نحيا مرة أخرى، لقد خلقتم للأبد وإنما تنتقلون من دار إلى دار، من دار الدنيا إلى دار الآخرة، والدار الآخرة هي الدار الباقية وفيها الحياة الكاملة، لكن إما في نعيم وإما في جحيم، جعلني الله وإياكم من أهل النعيم المقيم. هذه الروح حين شرعت مراتب الدين رتبت على حسبها كما يقول العلماء، فشرع الإسلام لصالح البدن، والإيمان لصالح العقل، والإحسان لصالح هذه الروح ليغذي هذه الروح ويرتقي بها. ولذلك جاء ذكر النفس في غير ما آية في القرآن الكريم، جاء ذكرها في آيات كثيرة، بل أقسم الله تبارك وتعالى بها وذكر أقسامها، ذكر أقسامها، النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة، النفس اللوامة لا يقسم بالنفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. واختلف العلماء هل هي نفس واحدة متعددة الأوصاف، فتارة تكون مطمئنة وتارة تكون لوامة وتارة تكون أمارة بالسوء، أم أنها ثلاثة أنفس مختلفة؟ المذهب الأول مذهب الفقهاء والمتكلمين وجماهير المفسرين، ومذهب أهل التحقيق من أهل هذا الشأن، وذهب طائفة إلى أنها ثلاثة أنفس. لكن التحقيق الأول تختلف باختلاف أوصافه. نفس المطمئنة، كيف اطمأن؟ اطمأنت إلى الله تبارك وتعالى إلها وربا فعبدته وانكسرت بين يديه فأنست بعبوديته والقرب منه. عندك النفس اللوامة التي دائما تلوم صاحبها على ما يقتربه من جرم وعصيان، ولا هذه النفس يعني الخير لا تعدم خيرا، فيها شيء من الخير. عندك النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء ذكر النفس في آيات الكريمة. فعلم التزكية من أجل العلوم وأشرفها، لورود التنويه به في كثير من نصوص الوحي في القرآن وفي سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا العلم شرفا، ونحن نتكلم عن فضله، يكفي هذا العلم فضلا حتى نعنى به وحتى تنشرح الصدور والقلوب لدراسته وتعلمه قصد الارتقاء على حسب ما يقدره الله تبارك وتعالى. هذا مما يعين أن نعرف فضل هذا العلم. يكفيه فضلا وشرفا أن تزكية النفوس وتربيتها وظيفة الرسل والأنبياء. هل تعلمون هذا؟ رسل الله وأنبياؤه ما بعثوا مبلغين معلمين وفحسب. الرسل بعثوا مربين مزكين. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا الرسل من قبله. بعث عليه الصلاة والسلام مبلغا يبلغ هذه الأمة، يبلغ الناس. بعث معلما يعلمهم الكتاب القرآن والحكمة سنته عليه الصلاة والسلام. وبعث مربيا مزكيا، يعني يربي النفس البشرية ويرتقي بها. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وارتقى بهم. فارتقى بهم من كونهم رعاة للغنم إلى أن صاروا سادة الأمم. هؤلاء الصحابة الأعراب رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا صواما بالنهار قواما بالليل، وكان منهم مكان من نصرة دين الله عز وجل ونشره في بقاع الأرض شتى على وجه هذه البسيطة. هؤلاء ببركة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزكيته لقلوبه. يكفي هذا العلم فضلا وشرفا أنه لا نفع للعبد يوم القيامة إلا بسلامة قلبه وطهارته، وهو علم يعنى بطهارة القلب ونقائه وصفائه. قال سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام وما يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفعك شيء يوم القيامة إلا إذا كان قلبك سليما طاهرا نقيا معافى. وهذا العلم يعنى بتطهير القلب، يعنى بتنقيته وتصفيته وسلامته مما يكدره. يكفي هذا العلم فضلا أيضا وشرفا ومقاما عند الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما على قضية تزكية النفس البشرية، وهو أطول قسم في القرآن الكريم. أقسام القرآن كثيرة، والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يقسم وقد أقسم: الليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال تعالى: والفجر وليالي عشر والشفع وثقل النور والقلم وما يسطر ما أنت بنعمة ربك المجنون. أقسم سبحانه وتعالى لمخلوقات كثيرة، والله تعالى إذا أقسم بشيء دل ذلك على عظمة المقسم به وعلى عظمة المقسم عليه، لأنه العظيم سبحانه وتعالى، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا على عظيم كما ذكرناه مرارا. أطول قسم جاء في قضية التزكية، سبحان الله، عجيب هذا، صدفة هذا، هذا كتاب محكم، كتاب محكم آياته، كتاب محكم، كل آية في موضعها، وكل كلمة في مكانها، لا يوجد شيء هكذا في القرآن، كل شيء مقصود. الله تعالى أقسم 11 قسما في سورة الشمس. قال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ما جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلاصة: لا فلاح إلا إذا طهرت قلوبنا، إلا إذا نقينا بواطننا من تلك الأمراض، وهذا العلم يعنى بذلك. موضوع هذا العلم قلبك ونفسك وكيفية تزكيتك. أحد عشر قسما على قضية التزكية. وحين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع، حين قرأ تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها. إشارة إلى أنه لا سبيل للارتقاء بهذه النفس إلا إذا أعانك الحق سبحانه وتعالى. فالسر والسبيل الموصل للانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب. مما يدل على شرف هذا العلم أيضا ما جاء في أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المدار كله على صلاح القلب. حديث النعمان بن بشير في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح قلبه صلح جسده. القلب أمير والجوارح مأمورة، وإذا صلح القلب، إذا صلحت النفس صلحت الجوارح تبعا لها. ويكفي أيضا أن هذا القلب محل نظر الله، حديث أبي هريرة الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وصلاح الأعمال من ثمرة صلاح القلوب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، من خير الناس؟ هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه. هو خير الناس، أفضل الناس. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. هذا أفضل واحد فينا وفي البشر، أفضل واحد، خير الناس. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفنا صادق، يعني مخموم القلب وش معنى مخموم القلب؟ قال: هو النقي التقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ها؟ لا غل ولا حقد ولا حسد، قلبه نقي، قلبه طاهر، قلبه طاهر. فإذا صلح قلب الإنسان كان خير الناس. وتعرفون حديث أيضا في المسند، قصة الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: ثلاث يقع عليكم رجل من أهل الجنة، مرة ومرتين، وكان نفس الرجل. فصاحبه عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه فما رأى منه كبير صلاة ولا كبير صيام، عادي كغيره من الناس، يفعل الفرائض ويفعل شيء من الأرض، يعني لم يرى كبيرة تنسك. فلما سأله عن هذا قال: هو ما رأي. وبعد في الأخير قال: لكنني إذا بت أنام وليس في قلبي على أحد من المسلمين، قلبي ظاهر نقي. أحرص أن كلما أتيت أن أنام أن يكون قلبي صفيا، أن يكون قلبي صافيا نقيا طاهرا، لا بغي فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد لأحد من عباد الله المؤمنين. بهذا بلغ من بلغ ووصل من وصل. هذا شيء من فضائل هذا العلم وشرفه. لماذا؟ هذا فيه ذكر القلب، وهذا العلم يعنى بتطهير القلب وتنقيته وتصفيته. ونسبة وفضله والواضع، واضعه قالوا على كل حال واضع من العزيز تحديد الواضع. أهل هذا العلم يقولون واضعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يقال في علوم كثير من علوم الشريعة. لكن المقصود بالواضع من تكلم في الفن على جهة الاستقلال. علم أصول يقول الواضع علم الأصول، بعضهم يقول هو الله تعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هي أدلة أنزلها الله تعالى، حتى اللغة العربية أنزلها. لا، هو المقصود أول من كتب في الفن وصنف فيه، وهذا عسير قالوا من أول من كتب بالحادث المحاسبي رحمه الله تعالى، من أول من كتب في هذا الباب، وكتب فيه غيره. ويعني هل أول من كتب ولا أول من تكلم؟ أصح أول من صنف، من صنف، أن الوضع العلم يكون بالتصنيف فيه وذكر قواعده وأصوله. على كل حال، من أشهر من تكلم فيه الحارث المحاسبي رحمه الله، ومن أشهر من تكلم فيه من الأوائل أيضا أبو القاسم الجنيد بن محمد، الجنيد بن محمد الخزاز، المتوفى سنة 97 و200 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى كان يقول شيخ الطريقة، يعني شيخ أهل الحق في هذا الباب، كان معروفا بالزهد والتنسك والعبادة، وكان سلفيا أثريا متبعا متمسكا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لم يكن على شيء من الضلال أو الابتداع، فكان متقيدا في كل حاله وشأنه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. التأليف في هذا العلم والتصانيف كثيرة جدا. من أشهر ما كتب في علم السلوك والتزكية كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله، هذا من أجل ما كتب، على مآخذ كثيرة أخذت عليه بالكتاب، ولذلك حذر العلماء من مواضع في الإحياء، مواضع كثيرة حذر العلماء من قراءتها، طبعا فيها أشياء يعسر فهمها وتقصر العقول عن إدراك حقائقها، بل قد تكون سببا في ضلال العوام إذا لم يفقهوها على وجهه. ولذلك كتاب الإحياء اعتنى جمع من الأئمة بتهذيبه وتلخيصه وتنقيته من ذلك الشوائب وخدمته، خدمه الإمام العراقي رحمه الله المحدث الكبير، فجعل عليه تخريجا، خرج أحاديثا، تخريج أحاديث وموجود تخريج العراقي في الطبعات القديمة، خدمه جمع الأئمة اختصارا، اختصره ابن الجوزي رحمه الله في منهاج القاصدين، واختصر مختصره غيره من الأئمة، ممن اختصره وهذبه اختصارا وتهذيبا حسنا العلامة الأثري السلفي جمال الدين القاسمي رحمه الله، له كتاب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، كتاب نافع، أنصح أن يكون في بيت كل مسلم، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين العلامة جمال الدين القاسمي الشامي رحمه الله تعالى، وهو أشهر من نار على علم، صاحب كتاب محاسن التأويل وقواعد التحديد، وله كتب كثيرة نافعة. كتاب الإحياء من أشهر ما كتب، لكن كان ولا يزال يحتاج إلى تهذيب وإلى تلخيص وإلى تنقيح لكثير من مباحثه. أشهر كتب كتاب الرسالة القشيرية، والتي رد على كثير مما فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، كتاب نافع، لكن هذه الكتب في الحقيقة لا ينصح بها طالب علم إذا لم يكن له شيخ، هي كتب نافعة. أشهر الكتب المختصر الموجز كتاب الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري، وهو كتاب مختصر نافع جدا وشرحه العلماء، هناك في بعض المواضع أيضا. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ كان كتب هذبت ونطحت، ذكرت بعضها، من أحسن الكتب في هذا كتب الشيخين، الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله عليهما، التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية من أحسن ما كتب في هذا الباب، كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم رحمه الله من أحسن ما كتب، وكذلك كثير من كتب ابن القيم التي صنفها في التزكية، وهناك كتب كثيرة على كل حال يضيق الوقت عن تعدادها. من تلك الكتب هذا من المتأخرين، هذه من العلماء المتأخرين، ذكر فيه الآفات والمقامات وما يتبع ذلك، ذكر عيوب النفس التي يجب على المسلم أن يطهر نفسه منها، وذكر مقامات اليقين من شكر وصبر وتوبة وزهد وتوكل ومحبة، يعني ذكر ما يتخلى عنه ثم ذكر ما يتحلى به كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالتصانيف في هذا الفن كثيرة، ولسة وفضله والواضح، واسمه قلنا يقال مشهور، وأشهر أسمائه علم التصوف، ويقال علم التزكية، ويقال علم السلوك. أما لفظ التصوف فسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحول الله تعالى، لأنها تحتاج إلى شرح وبيان وتحرير، وما الذي وقع، ما الذي وقع، لأنه تصوف هذه الكلمة وهذا علم التصوف دخل فيه من ليس من أهلها، ووقع كثير من الشقاق والنزاع والخلاف، هذا أتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يسمى علم السلوك، علم التزكية، علم الرقائق أيضا، وهكذا له تسميته. والاسم الاستمداد، من أين مستمد هذا العلم؟ من أين مستمد؟ هو الأصل، هو مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يزيد قال وإلهامات الصالحين وفتوح العارفين. ما معنى هذا؟ لأن هذا العلم منه ما هو ثابت بالنص بكتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي فهوم للوحي. ذكرها الأئمة وجربوها فوجد النفع بها، وهو لها أصولها من الشريعة، لأن هذا المسلك كما ذكرناه مرارا كما سنذكره نحن نتقيد فيه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الأوائل من الفهم. فالفهوم نعم، لأن هناك بعض الأشياء ستأتيها مفصلة في مواضعها. يذكر مرض من أمراض القلب، أعطيكم مثال الحسد مثلا، يذكرون هذا المرض، يذكرون الأدلة التي تدل على حريم الحسد المحرم والتنفير منه أن فيه إثم عظيم وهكذا، ثم يذكرون عادة القوم أن يذكروا كيفية العلاج من الحسد، كيف يعالج الإنسان نفسه من الحسد. فنجد بعضا من الأدوية والأشياء ورد التنصيص عليه من الحسد، ونجد بعضا من الأدوية والأشياء إنما هي فهوم فهمت من نصوص الشريعة. مثال مما يذكر كدواء لمن ابتلي بالحسد، نسأل الله السلامة والعافية، من أنفع الأدوية الدعاء للمحسود، أن تدعو له بظهر الغيب. شوف لي آية ولا حديث فيها صريحة، لكن جاء ذكر الدعاء لأخيك بظهر الغيب، وهذا مما يزيد في محبتك وهكذا. هناك أصول شرعية، لكن تلك الدقائق والتفاصيل التي يذكرونها هي فهوم يفتح بها على أهل العلم وأهل الرسوخ، وهذا له أصل في السنة. حديث ابن أبي طالب في البخاري لما سئل رضي الله عنه هل خطك النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء، يعني قال لك لم يخبر به الناس، قال لا، قال لا، والذي فلق الحبة وضاء النسمة إلا فهما يبتيه الله عبدا من عباده بكتابه. الله يفتح بفهم، يفهم آية على وجهه. وتكلمنا عن هذا في قبل سنوات قضية تفسير القرآن، يعني هل هذا يعني أن القرآن غير مفسر؟ لكن نعم، من القرآن ما لا يفسره إلا الدهر، وكتاب الله سبحانه وتعالى لا تنقضي عجائبه. نعم، آيات واضحة ومفسرة وبينة، لكن دائما الإنسان حين يقرأ كتاب الله ويتدبر في معانيه، إذا كان من أهل التدبر سيجد أسرارا وأنوارا لا تنتهي ولا تنقطع. لكن الشيء فهم يقول لك من الأدوية والأشياء الدعاء للمحسود، تتحسده ويتقد قلبك غيظا، تدعو له بظهر الغيظ، أنت تحسده أنه غني، صح؟ مثلا اللهم زده في مالك بظهر الغيظ، هذا يغسل قلبك فرطك. انت بهذا في ارتقاء دائم، وهكذا بأن تعامل نفسك بنقيض ما تريد، تزين لك الإساءة إليه فتحسن إليه، تزين لك ثلبه والتنقيص منه فتثني عليه. مع الإنسان عادة المحسود ينتقصه، يكون في مستقل وشكل هذا إذا كان فيه ورع، أنا محبش تكلم، وإلا يبدأ أود الرجل وكما يخليه أنا إذا من أراد أن يعالج ماذا يفعل؟ العكس، والله فاضي من أهل غيره، هو يتألم حين يقول هذا، لكنه ماذا يفعل أنا؟ يغسل قلبه. ولذلك هذا النظم كان يسميه بعض العامة في بلاد شقيق صابون القلوب، صابون القلوب يعني يغسل القلب، مما يعين على غسل القلب بما فيه من الأدوية والأشفية. سيأتي وأنا أتيك بالآداب من حدها والأصل والأجافي، هو يذكر لك المرض وأصله وسببه ثم كيفية الشفاء منه، هذا من الأشفية. هذا من الفتوح مما يفتح الله تبارك وتعالى به على أهل العلم الربانيين الراسخين. هذا ما يتعلق بإلهامات الصالحين وفتوح العارفين حتى لا يتوهم الإنسان معنى غير مقصود. أما الإلهام مطلقا فلا يقبل إلا إذا شهد له الكتاب أو السنة، هذا لا يقبل حتى كما قال غير واحد من السلف إنه لتعرض لي النكتة، أظن أبو سليمان الدوراني، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والاسم الاستمداد حكم الشارع، ما حكم الشارع في تعلم هذا العلم؟ حكم الشارع في تعلم هذا العلم أنه فرض كفاية ابتداء، ومن العلوم الشرعية المهمة التي لها فضلها ولها خطرها أيضا. يجب أن يكون في المسلمين من هو على علم بهذا العلم، من هو محصل لهذا العلم قصد علاج نفسه وعلاج غيره من عباد الله تبارك وتعالى. وقدر من هذا العلم وفي الجملة أمور فرض كفاية، لكن قدر منه وفرض عين يلزم كل مسلم أن يعرفه. وهذا لعلنا نزيده شرحا وبيانا حين سيذكر سيشير الناظم إلى هذا. وبعد وصف البدء فإتقان لعلل الأفئدة الثنيان، عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب، لدى الغزالي وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزال فالغزالي يرى وراها غرائزا. يعني يشير الغزالي أو حمد الغزالي رحمه الله ذهب إلى أن تعلم أمراض القلوب وكيفية الشفاء منها هذا واجب عينا، لأنه يجب على كل مسلم أن يطهر قلبه. وهذا مبني على أمر آخر، هل الأصل في القلوب صفاؤها ونقاؤها وطهارتها، أم أن الأصل في القلوب أن بها أمراضا؟ هذا في خلاف سيأتي سنتعرض له إن شاء الله تعالى، ويتعلق بحديث شق الصدر وكيف أن الملكين أخذا النكتة السوداء من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل هذا مرض ولا تلك النقطة أو النقطة هي قابلية الأمراض والأدواء؟ سنتعرض له إن شاء الله تعالى في دروس ذاتية. لكن قدر من هذا العلم بلا شك قدر منه هو فرض عين. مثلا ما يتعلق بحكم الحسد، هذا يجب على المسلم أن يعرف حكم الحسد وأنه يحرم عليه أن يحسد غيره، هذا يجب عليه فهو فرض عين. أن يعلم بأن الرياء محرم، أن يعلم بأن مثلا الغضب او إذاية الناس او العجب هذه من المحرمات، فقدر منه فرض عين، قدر منه فرض عين. ومنه ما هو فأما العلم ككل فهو من فروض الكفايات. وكان الامام العلامه ابو الحسن الشاذلي رحمه الله يقول من مات ولم يتغلغل في هذا العلم مات مصرا على الكبائر. وهذه فيها نوع مبالغة لكن فيها تهديد، أن الإنسان الذي لم ينظر في هذا العلم أصلا قد يكون مصرا على الكبائر ولا يشعر. كم من إنسان مبتلى بداء العجب وهو لا يدري ومعجب بنفسه، لكن ما قرأ يوما عن العجب ولا وقف على الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا الداء، ولا وقف على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحرم العجب وتنفر منه، هو معجب بنفسه وهو لا يدري. وهل كان قارون إلا معجبا بنفسه؟ قارون إنما أوتيته على علم، يعني الإعجاب بالنفس سيأتينا معنى العجب وشرحه والعجب للسلك والعجب، المهم سيأتينا ذكر العجب والعجب الاستشعار للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع سبحانه وتعالى. العجب أن تستشعر النعمة وتنسى أن الله هو الذي تفضل بها، هذا هو العجب. أن تشغلك النعمة عن المنعم، أن تستغرق في النعمة، أن تغافل عن النعمة وتنسى من أنعم بها سبحانه وتعالى. ويقول لك الدواء طبيب بعلم أنه تعالى هو المصور وموت لا لا، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. فقلنا قدر منه مروح وهو في الجملة من فروض الكفاية. كلمة الحسن الشاذلي رحمه الله من مات ولم يتغلغل في هذا العلم مات وهو مصر على الكبائر وهو لا يشعر، قد يموت وهو مصر على الكبائر كان الشيء هو لا يعرفه لم يتفضل لها وهو غير معلوم بذلك. يجب عليه أن يتعلم ما يصلح به قلبه وما يطهر به بطنه وفؤاده. حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حال شرف. ما هي مسائله؟ مسائله أي قضاياه المدروسة فيه. ما هي مسائله؟ مسائله إذا تعلقت بالآفات المهلكة فالرياء والعجب والحسد والغضب والبغي والطمع وحب الدنيا والتعلق بها، أمراض كثيرة يذكرها العلماء. أما ما يتعلق بالمنجيات والمقامات فكثيرة، الإخلاص لله تبارك وتعالى، الشكر، الصبر، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل على الله عز وجل، والأنس بالله عز وجل، المقام. هذه مسائله وقضاياه التي تدرس فيه. لعلنا نكتفي بهذا القدر بإذن الله تعالى، وموعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد مع ترجمة للناظم العلامة شيخ مشايخنا محمد مولود بن أحمد فال يعقوبي رحمة الله عليه، ومع المقدمة نشرح ما يتيسر. درس بإذن الله تقريبا أحاول اليوم، أكملنا ساعة، لكن سأحرص على لا يتجاوز الدرس 45 دقيقة، نحاول يكون 45 دقيقة بالتقريب،